السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا إلى الآية 83 وإن من شيعتي لإبراهيم. كذا ولا مش كذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. أئفكا آلهة فما ظنكم برب العالمين. ماشيين كل واحد واحد وكده. وإن من شيعته لإبراهيم. من شيعة من؟ مين النبي اللي كان مذكور قبله؟ نوح عليه السلام. وإن من شيعته، أي ممن تابعه وكان على نفس الطريقة وعلى نفس الدين وعلى نفس العقيدة التوحيد، إبراهيم عليه السلام، وهو دين الأنبياء جميعا، هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالله ليس له إلا دين واحد، هو الإسلام، هو دين نوح ودين إبراهيم ودين كل من جاء من الأنبياء والرسل. فقال تعالى وإن من شيعته، ممن شايعه وتابعه وكان على نفس الدين ونفس العقيدة، إبراهيم عليه السلام. وإن من شيعته لإبراهيم، رغم أن المسافة بين نوح وبين إبراهيم مسافة طويلة جدا، ذكر مصنف أنها 2640 سنة، لكن دين الله لا يتغير ولا يتبدل وإن طالت الأزمان. هو دين الله، كما أن الله هو الله فدين الله هو دين الله، كما أن الله لا يتغير بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن، فكذلك دين الله هو الدين الإسلام ما يتغير. فكل الأنبياء والرسل جاءوا بهذا الدين، جاءوا بهذا التوحيد، جاءوا بالإيمان بالله. ما في رسول قال آمنوا بالله والآخر قال لا تؤمنوا بالله، ما في رسول قال ستعودون إلى الله يوم القيامة، والآخر قال لن تعودوا إلى الله، هذا كلام باطل. كل الأنبياء والرسل إيمانهم واحد واعتقادهم واحد، والله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء. وإن من شيعته، من شيعة نوح عليه السلام لإبراهيم، التأكيد بحرف اللام، وكان بين إبراهيم عليكم السلام صدر. وكان بين إبراهيم عليه السلام وبين نوح هود وصالح عليهما السلام. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، ولا يقبل الله عز وجل أحدا إلا أن يأتي بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك، القلب السليم هو الذي سلم من الشرك خالص لله. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا المخلصين، المخلصين. وكل من أشرك بالله سبحانه وتعالى ولو مثقال ذرة فإنه لا يقبل الشركة. فمن أشرك معه إلها غيره قال تركته وشركه، لأنه غني، لأنه غني. تفهمين يعني إيه شريك لا يقبل الشركة؟ يعني إيه غني؟ يعني واحد عمل مشروع ب10 مليون جنيه، 10 مليون، في واحد قال له أنا عايز أدخل معك شركة وأنا رأس مالي 10 مليون، يدخله؟ يقول له تعالى ماشي ادخل شريك ب10 مليون وأنا ب10 مليون، يقبل الشركة ولا ما يقبل؟ ليه؟ لا ليه؟ يا 10 جنيه دي مش تعمل حاجة في المشروع؟ تعملش؟ تعمل. لكن الشيء الذي لا يذكر، وانا غني وعندي 10 مليون، ادخل واحد ب10 جنيه ينازعني؟ يعني يقول انا عايز راس مجلس الاداره. طب وليه بتعمل كده؟ ولما تيجي تقول له انا شريك معاك ما انا ب10 جنيه، تصلح ولا لا تصلح؟ ما هي تصلح، لان صاحب ال10 مليون غني، فمش هيقبل واحد ب10 جنيه. هذا مثال تقريبي، ما معنى شريك غني لا يقبل الشريك؟ طيب ان كان له بدل 10 مليون 10 مليار، واللي هيدخل هيدخل بجنيه، يقول له ايه؟ يقول له ادخل الجنيه وفيهم 10 جنيه وفيهم 1000 جنيه، روح مع السلامة شوف حالك، صح ولا الكلام ده غلط؟ طيب ان كان صاحبه خزائن الارض جميعا، طب خزائن الارض والسماوات، طب هو الذي خلق الارض وخلق السماوات يقبل الشركة؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه، لا يقبل الشركة، لا يقبل الشركة. وعلشان كده لو فكرت إنك تعمل عمل لله وهو برضك يكون دي حاجة، وهو برضك فلان، وهو برضك علان، لا، خليك مع فلان وخليك مع نفسك، والله غني عنك وعن شركتك. تريد أن تأتي إلى الله تأتي مخلصا، مخلصا تيجي أنت كده كلك يا رب أنا لك، أنا بأمرك أمتثل وأطيع، بهذه الصورة يقبلك الله، بغير ذلك لا يقبلك الله. صار هناك مواصل. ولهذا من يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالتوحيد ما هو الشرك يغفر له كل الذنوب، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وصل معنى الحديث؟ أخلص لله، أنا أريد الله وحده. اللهم إن كنت تعلم، فكان الحديث الثلاثة لو اطبقت عن سخط غار أني فعلت ذلك ابتغاء وجهي، مفيش أي شركة في العمل. يكون الله معك ويؤيدك وينصرك. فريد نتعلم ما معنى توحيد الله، ما معنى توحيد الله. إذ جاء ربه بقلب سليم، خلاص كل الصعاب تذلل، عبد لله، الله بغناه وبغناه وقوته وكرمه وجوده وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والانفعال سبحانه وتعالى يكون معه، خلاص قضيت الأمور. هذا ما حصل مع إبراهيم. في قصة إبراهيم وهي قضية إبراهيم قال وإن من شيعته لإبراهيم، يعني كان على التوحيد كما كان نوح كما هو دين الله وكما يأمر الله عز وجل. إذ جاء ربه، جاء إبراهيم عليه السلام، إذ جاء ربه وقت جاء بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، عنده شك في الله، عنده يقين بالله عز وجل. إذ جاء ربه بقلب سليم، قالوا سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الرياء، سليم من العجب، مخلص لله. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال في وقت إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، يعني ما الذي تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. أنا أعيد ترتيب الجملة دي عشان نعرف إعرابها ونفهم كلام المصنف. أآلهة دون الله تريدون إفكا، وصلت ثاني أصل المصحف الآية، أإفكا آلهة دون الله تريدون، لا أصل الجملة أآلهة دون الله تريدون إفكا، أصل الجملة كده آلهة دون الله تريدون، أتريدون دون الله آلهة إفكا. لو كان معنا جهاز العرض كنا نمحله دلوقتي، شيل الجملة كده ورتبها ترتيب تاني. تريدون دون الله، يعني من دون الله من غير الله، آلهة إفكا، إفكا أي لأجل الإفك، للإفك، للكذب، لموافقة أهوائكم، لموافقة إفككم ومراداتكم الباطلة. يبقى إفكا نعرفها إيه؟ مفعول لأجل، مش كده؟ فعل ذلك نصحا، يعني لأجل نصحه، فعل ذلك إفكا أي لأجل الإفك. يبقى إفكا لأجل الإفك والباطل الذي أنتم عليه اتخذتم آلهة دون الله، هذا فيه تهكم وهجوم شديد عليهم. قال تعالى موبخا لهم لأبيه ولقومه، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا ألأجل الإفك اتخذتم آلهة دون الله سبحانه وتعالى. والإفك الكذب، بل هو أشد الكذب وأسوأه، أفاك الأثيم، كذاب شديد الكذب. أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. تفكرين ايه؟ تفكرين مع مين؟ انتوا ايه ظنك؟ ايه توقعك؟ هل متوقع بعد ان كفرت بالله وابتغيت آلهة سواه إفكا وزورا وبهتانا انه سيترككم؟ فما ظنكم برب العالمين؟ تعبدوا غير ربنا ليه؟ انتوا فاكرين ايه اللي هيحصل لكم؟ مش متوقعين العذاب اللي هيسقط عليكم ويقع عليكم لما اتخذتم دون الله آلهة إفكا وزورا وظلما وكذبا؟ فما ظنكم برب العالمين إذ عبدتم غيره؟ هل تظنون أنه يترككم بلا عقاب؟ وكان هؤلاء القوم، احنا إبراهيم عليه السلام عارفين أن قومه كانوا على نحل شدة، كل واحد في اتجاه، كان فيهم اللي بيعبد الأصنام، وكان فيهم اللي بيعبد النجوم، يعبد النجوم. وعشان كده اللي يقرأ في سيرة إبراهيم يعرف أن كان في أشكال وألوان نحل مختلفة يواجهها إبراهيم عليه السلام. لما قال فنظر سبحانه وتعالى، لما قال عليه السلام هذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. متذكرين الحوار دوت؟ ده لأنه كان بيناقش عبدة النجوم. في الوقت الثاني كانوا بيعبدوا أصنام، فريق آخر منهم، وكان بعضهم خلط بين الاعتقادين. المهم كان عندهم اعتقادات باطلة شتى، فمنهم من توجه إلى النجوم يعبدها، ومنهم من توجه إلى الأصنام، وكان في نحلة ثالثة لا تحضرني الآن. كانوا ثلاث اتجاهات، قول عارف قول على طول مش عارف يبقى خلاص. فكانوا ملل ونحل شتى، كانوا ملل ونحل شتى. فابراهيم عليه السلام واجههم جميعا بذلك. فكان من ذلك، كان هذه المناقشة لهؤلاء النجامين الذين كانوا سيخرجون إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم يتبركون عليها، تحصل البركة في الأكل أو نسيب الأكل عند الأصنام، فتركوها وخرجوا العيدين ودعوا إبراهيم عليه السلام أن يخرج معهم فأبى، ولكنه أبى بطريقة ذكية، فنظر نظرة في النجوم. هم بيعتقدوا في ايه؟ في النجوم، ان لما نجمة كذا يحصل مش عارف ايه، ونجم كذا كذا يبقى ده معناها كذا، زي ما بيحصل الان في اصحاب الابراج والنجوم. لغاية دلوقتي الشرك ده موجود في الامة، وعلى فكرة ابراج الحظ دي صورة من صور ما كان عليه هؤلاء، ياخذ الحظ السعد او النحس في النجوم وتناثرها وترتيبها، لهم كده طريقة باطلة افتن. فنظر إبراهيم عليه السلام نظرة في النجوم، قال يعني بيشوف حظه ويشوف بخته ويشوف ايه النجوم بتقول له ايه. فنظر نظرة في النجوم ليوهمهم انه يعتمد على النجوم، خلاص. فقال اني ثقيل، يعني سيحصر لي، سيحصر لي الثقة. ثقيل يعني ايه؟ يعني مريض، يعني انا هامرض وهتعب وما ينفعش اخرج معه. والنجوم وترتيب النجوم بيقول ان انا سكون مريض وسكون سقيم فلن اخرج. فنظر نظرة في النجوم فقال، بناء على هذه النظرة التي اوهمهم انه يفعلها، فقال اني سقيم. خلاص دام الموضوع كده تركوه فتولوا عنه، يعني تركوه وذهبوا اليه الى عيدهم، الى عيدهم. فتولوا عنه مدبرين، يعني اعطوه ادبارهم، يعني التفتوا الخلف دور وذهبوا. فادبروا عن ابراهيم يعني تركوه، خلاص انتهى موضوع ابراهيم، ادبروا عنه وتولوا عنه مدبرين. ايش سوى ابراهيم؟ قال الله عز وجل، احنا انتهينا، احنا ما سمعناش في الاول، وإن من شيعته لإبراهيم، شيعته الضمير في شيعته يعود على نوح عليه السلام، ومعنى من شيعة فلان يعني من أتباعه على طريقته. إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني ما عندوش جلطة في القلب ولا عنده ارتفاع في ضغط في القلب، ولا معناه ايه؟ سليم من الشرك، سليم من الشرك. فهناك امراض القلوب قسمين، الامراض العضوية وهذه يستوي فيها المسلم والكافر، امراض الشرك والرياء والعجب هذه يخلص فيها اهل الايمان ويبتلى بها اهل الكفر والرياء. إذ جاء ربه بقلب سليم، الهون أصعب، أمراض العضوية والأمراض الشبهات طبعا. المرض الثاني أخرته إيه؟ هتموت، لكن هذا المرض تبقى خالدا في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فلازم واحد لما بيخاف من امراض القلب، او ما تبقى واحد فعلا عنده مرض القلب يقول اعوذ بالله ربنا يشفيه، يحس انه تاخد كده اشد منه امراض هذه الشبهات. اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون، اذ قال لابيه وقومه ماذا كم آلهة دون الله تريدون، ما معنى إفكا؟ الإفك أسوأ وأشد الكلم. دون الله يعني دون الله، يعني من غير الله. أإفكا آلهة دون الله تريدون، آلهة. الاثنين منصوبين، عايز واحد يرفع ايده ويعرف الكلمتين، يعرف كلمة إفكا ويعرف كلمة آلهة. إفكا آلهة دون الله تريدون، واحد يعرف الكلمتين مش واحدة وتفلك. صعبة لسه إلينا نتفضل. مفعول لأجله إفكا منصوب، أمال آلهة جدع مفعول به، يعني تريدون، انا قلت لكم نعدل الجمله عشان تفهمون، تريدون آلهة دون الله، تريدون فعل وفاعل، آلهة مفعول به، إفكا أي لأجل الإفك والكذب، مفعول لأجل. وصلت؟ فما ظنكم برب العالمين؟ الواحد يسمع نفسه بسرعة الخمسات دول، وإن من شعبه. فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، فنظر نظرة في النجوم، قلنا إيهاما له أنه ينظر في النجوم مثلهم حتى يتركوه، فقال إني سقيم، يعني سأمرض بناء على هذه النظرة عرفت ذلك، فتولوا عنه مدبرين. يبقى هذا إدبار، إدبار، وذهبوا إلى عيدهم عياد الشرك. فراغ إلى آلهتهم، ما معنى راغ؟ كلمة راغ دي تكررت مع سيدنا إبراهيم كثير جدا، مش كده؟ فاكرين لما دخل عليه الطيفان فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، برضه فراغ، موضوع راغ ده مع سيدنا إبراهيم، ما معنى راغ؟ راغ يروغ روغانا، راغ يعني ذهب بخفة دون أن يشعر به أحد، راغ يقول لك روغان الثعلب، يطلع خلفة يقول لك ده فلان زي الثعلب، يعني زي الثعلب يعني يتحرك روح المكان ما تحسش به، فجأة تلاقيه في المكان ده، هو ده اللي حصل مع إبراهيم، بخفة وحركة سريعة، ها؟ خفة وحركة سريعة وفي خفاء، هتشوفه محدش يحس بيه. فراغ إلى آلهتهم، معناها دخل على مكان المعبد المجتمع فيه الأصنام، إلى هذا المعبد دخل فيه خفية وبسرعة دون أن يشعر به أحد أو يراه أحد، فقال، دخل في مناظرة أو توبيخ أو تبكيت لهذه الآلهة. عمين يعمل لكم موضوع ويعبدوكم وأطعم موضوع و فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ألا تأكلون. وده يدل عن القضية كانت حية جدا في قلب إبراهيم عليه السلام. ألا تأكلون ما لكم ألا تأكلون لم ينطق شلون تأكلوا سيقول لكم أطعم. ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما تردوا عليه ما لكم لا تنطقون لم يجيب. ده أول عن آخر قرعة أصنام. فراغ تاني عليهم ضربا باليمين تحرك بحركة خفية سريعا ويضربهم باليمين. ايش معنى اليمين؟ اليمين بتدل على الفوق. اليمين تدل على ايه؟ اخذه باليمين يعني اداله على سفنه لان ضرب فيه قوة. الاشارة اليه بكلمة ايه؟ اليمين. فراغ عليهم ضربا باليمين ضرب ادى الى تكسير هذه الاصنام كسر اصنامه. فلما حصل هذا تسرب النبأ الى القوم فاقبلوا كانوا من شوية ايه فتولوا عنه مدبرين لا فاقبلوا اليه يزفون. ما معنى يزفون؟ زف يزف يعني يزف يعني اللي بيزف عروسه يعني ايه يزف عروسه من الكلمات المستعملة خطأ في الوقت. ايه ما معنى يزفون؟ يعني يسرعون. يزفون الزف هو المشي بسرعة. فأقبلوا إليه يزفون يعني أقبلوا إليه مقبلين في مشي سريع في مشي سريع. احنا نزف العروسة مشي سريع ولا بطيء؟ يبقى يزفون كلمة غلط. ها نظن اللغة العربية بكلمة غلط. يزف يعني يمشي بسرعة. فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون يعني يمشون بسرعة. هلها محتاجة إلى نجدة محتاجة اللي يجينا بسرعة يلحق يشوف الموضوع. الآلاف تتكسر الحول. فنظر نظرة في النجوم طبعا تضحكوا مبلوكم عليها تتكسر والحرق. كل من اتخذ معبودا سوى الله سيجد فيه نفس الصفر. اللي عمل رئيس من الرؤساء او زعيم من الزعماء بيمرض الحرق الزعيم يرضه هاتوا الاطباء. ما نفس الكلام. اوعى تاخذ صورة الاصنام بصورتها اللي هم عبادة احجار عبادة ما لا ينفع ولا يضر عبادة ما لا يملك من امره شيء. في صورة حجر في صورة دولة في صورة زعيم في صورة ولي من الأولياء كل دي صور من صور الإفك التي تعبد من دون الله عز وجل. فالصورة دي الناس بتاخدها تعد سذاجة شديدة جدا خلاص بقى الأصنام فين على الأصنام هو ولي لغاية الوقت. فالأصنام ليست فقط الأحجار إنما هذا هو الرمز الذي يعبر عن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين اليمين قوة الشرك فأقبلوا إليه يزفون يلفون يلفون بسرعة، كل واحد يسمع بسرعة، نظرة نظرة. مع بعض من أول، وإن من شيعته، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قال أي إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون إذا كأن حصلت مناظرة بينه وبينهم لما جاء ووجدوا الأصنام مكسرة في سورة أخرى سورة الأنبياء بينت قالوا من فعل هذا لآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا أحضروا أمام الملأ جميعا وبدأوا يسألونه إبراهيم عليه السلام وكأنها كانت الحيلة كالحيلة التي فعلها ذلك الصبي مع الملك تذكرون لما قال له اجمع الخلق وخذ سهما من كنانتي نفس الحيلة كسرت الآلهة وهيجمعوا الخلق علشان يشوفوا تعذيب إبراهيم واللي هيحصل إبراهيم يكون عبرة ومثل للآخرين فماذا فعلوا جاءوا به فإبراهيم عليه السلام اتخذها فرصة وخطب الناس ودعاهم إلى التوحيد قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون ما معنى ينحتون النحت في الأحجار أصنام أتعبدون أصناما أنتم نحتموها أنتم اللي صنعينها والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما دي بمعنى إيه إما الموصولة بمعنى الذي يعني والذي تعملون وإما ما لا مش سامية والله خلقكم وما تعملون إما الموصولة وإما المصدرية المصدرية معناها ما والفعل اللي بعدها شيلهم وحط المصدر تعمل إيه المصدر منها عمل يبقى وما تعملون شيل ما وتعملون يعني وعملكم والله خلقكم وعملكم لكن ما مش الموصول، ما الموصول اللي بمعنى الذي، يعني خلقكم والذي تصنعون والذي تعملون. ايه الذي تصنعون اللي هو ايه؟ تمام. اما عملكم اللي هو ايه؟ فعلكم نفسه من خلق الله عز وجل. عشان كده البخاري رحمه الله بيستدل بالآية على خلق افعال العباد، على ان ما تكون ما المصدرية اللي هي تشيل ما والفعل اللي بعدها وتحط بدلهم المصدر. والله خلقكم وعملكم، انت عملك اصلا مخلوق لله عز وجل، انت واعمالك والشيء اللي صنعته من خلق الله. وصلت؟ والله خلقكم وما تعملون. فكان اولى ان يعبد الذي خلقكم وخلق اعمالكم وخلق الاشياء التي صنعتموها وعملتموها. من الذي يعبد؟ الشيء المصنوع ها، ولا خالق الصانع والمصنوع والصنعة؟ وصلت معنى آية إبراهيم ها؟ قال عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون؟ والله في الوقت الذي كان ينبغي أن تعبدوا الذي خلقكم وما تعملون، أي والذي عملتم الأصنام أو وعملكم. عرفتوا يعني ما موصولة وما مصدرية؟ عشان كده نحتاج نفصل فيها. اول ما اقول لك موصوله يعني شيل ما وحط الذي، اقول لك مصدريه يعني شيل ما والفعل اللي بعدها وتحط المصدر. خلاص. والله خلقكم وما تعملون، كلامه مقنع ولا مش مقنع؟ لكن هذه القناعات لا تصدق مع اهل الكفر. ليه؟ لانهم اصلا يفعلون ذلك افكا، هو مش عاملينه بالقناعات، شهوات واهواء ومرادات. نصنع صنمين والناس تعبد الصنمين والناس تيجي تبوس ايدينا وتجيب لنا اموال وتملك صناديق، يجي واحد يهد علينا ويطبع علينا المولد ده كله؟ لا طبعا. الواحد ده نذبحه ونطير رقبته واحد. هذا هو المفهوم الذي عاشه اهل الجاهليه الاولى. دي اصنام، اللي عايز اي شيء بيجي للصان ده ويقدم قرابين، وهم بمكرهم ودهائهم وجورهم وبهتانهم يقولوا له الصنم عايز عيد، خلاص هيجيب له عيد. الصنم عايز 100,000 جنيه عشان يديه، مش عارف يجيب له 100,000 جنيه. لو كان هو اللي بيملك يبيع الارض ويبيع العيال ويجيب له اللي هو عايزه. طيب انا بقول 100,000، اقول 100,000 جنيه 100,000، وبدل المغفل 100,000 مغفل، وبقيت ملياردير وركبت مرسيدس وعملت ابراج وعملت كذا، يجي واحد يقول لي الموضوع ده هنهده، المولد ده هينفض، ما عادش في حاجه اسمها اصنام، ده اسمه شرك، هيدخلني في متاهه ويمنع عني الاموال. لا لا، ما ينفعش الموضوع ده، ما ينفعش، ما ينفعش فيه الحجه، لان ما عندهمش حجه اصلا. ولهذا قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. ابنوا له بنيانا ده معناها ان هم بنوا مكان وسور عالي، هو ده معنى بنيان. وظلوا يلقون في هذا السور، في هذا البناء، خيرين كده راحوا واخدين مساحه مثلا 500 متر 1000 متر وعملوا سور عالي جدا. وبداوا بالمنجنيق، المنجنيق ديت خشبه من نص مستنده كده، حتى لما تضرب على الطرف من هنا للناحيه الثانيه يحصل ايه؟ يتنطر زي المدفع كده. فاهمين ازاي اسمها المنجنيق؟ آلة من آلات المستخدمه زمان، المدفع بس صورته البدائيه. بدل ما القوه موجوده في سوسته وموجوده في قوه دفع بخار ومش عارف ايه اللي في المدافع عندنا، لا موجوده في قوه 100 رجل 50 رجل يضربوا على الخشبه مركز كده محور وعليه خشب، لما تضرب على الخشب من هنا الزلطه او الطوبه او اي شيء على الطرف الاخر بقوه الدفع تروح الناحيه الثانيه، مش كده؟ فنفس الكلام، ارمي ارمي ارمي ارمي او اصطادوا هذا البنيان نارا ملؤوه. حتى ورد في بعض كتب السيرة ان كانت المرأة تنظر ان رزقت ان تؤدج نارا لابراهيم، كل واحدة تقول نذر علي لو خلف ان انا هرمي مثلا 100 طن في النار اللي من هنولع فيها الرايه، نذر علي لو حصل كذا هرمي في الرايه. فصاروا ينذرون لذلك، يرضون آلهته، ما هو في دهاء وفي مغفلين في كل موقف، بتلاقي نفس الحكايه دي، داهيه وافاك ومغفل. خلاص الدهاء قالوا لهم الالهه وعشان الالهه، والمغفلين بيجيبوا النيران والحطب. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا. هذا من كيدهم ومكرهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فأرادوا به كيدا، طبيعي إذا يدخل في كيد مع رب العزة والرسل والدعاء ونصراء وأعوان هذا الدين فهم المهزومون المغلوبون، قولا واحدا. إن كان غير ذلك يبقى على طول نشك في هؤلاء أنهم مش على الإيمان الصحيح، أو نقول هذا ابتلاء لعله سبحانه وتعالى يريد به شيء أعظم من ذلك. قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هم كانوا عايزين يخلوا مين هو الأسفل؟ إبراهيم عليه السلام. شفتوا لما أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يخرج من المدينة الأذل، مين طلع الأذل؟ اللي خرج، واللي خرج مين؟ هو الأذل، هو الأسفل، تمام؟ والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا ما حصل إبراهيم. فعلوا هذا، اجتمعت خير بقى يعني دولة اجتمعت على إبراهيم كلها اتفقت على إحراقه، وبنوا البنيان العظيم بأمر كبرائهم، ووضعوا فيه هجلوا فيه الأحجار والحطب وكل ما يشتعل ليشعلوا عليه نار. أرادوا به كيدا، قالوا ما كلمة واحدة، فجعلناهم الأسفلين. فجعلناهم الأسفلين يعني المهزومين المنغلبين المدحورين المردودين. فجعلناهم الأسفلين، كيف جعلهم الله الأسفلين؟ يا ترى طلع جيش مع إبراهيم؟ أبدا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. مش كل مرة بالعزة يهزم بجنود المؤمنين؟ لا، ممكن بجنود مؤمنين، ممكن بريح، ممكن بمطر. لا، هذه الآية صارت آية غير الآية، لا أرسل ريحا ولا مطرا يطفئ هذه النار، إنما غير طبيعة النار. الذي يقول الشيء كن فيكون، قال للنار كوني بردا، خلص الموضوع. أجدوا نارا، خالق النار عشان يؤكد قوله والله خلقكم وما تعملون. فانتم عملتم نارا، إلا ألفتموه ان النار بتحرق، الذي خلق النار جعلها لا تحرق. والمسألة دي يا ريت تفهمها كويس، دايما بنعمى أبصارنا كده يحفر على غشاوة وعمى، لأننا لا ننظر إلا إلى الأسباب. الأسباب نارها تحرق، لا، تخرق هذه الأسباب، خالق الأسباب يخرقها. شبك إحنا ننظر للأسباب، إن علاج ودكتور شاطر وعملية فكف وطاب وبقى كويس، طب ما تنظر إلى ما وراء ذلك. أنت مؤمن بالله عز وجل الشاذ، ليه ما عندكش اعتقاد أن تخرق هذه الأسباب؟ الدكاترة يقول لا ده كده هيموت خلال أسبوع، كده ما يشبهوش كتير، ده كلامهم. لكن فين خرق هذه الأسباب؟ ده ميكروب بيقدر خلال أسبوع، لكن ما يموتش خلال أسبوع، يبطل الله فعله. والعكس صحيح، ده ميكروب ما بيحصلش منه حاجة، والميكروب ده هو اللي يبقى منه هلاك. أليس في فمنا ميكروبات؟ في كل فم ألوان من الميكروبات، ما تقدرش تعيش أنت من غير ميكروبات المسمى دي. على فكرة في ميكروبات في الأمعاء بدونها تموت، ما تعيش بدون هذه الميكروبات. عشان كده اللي بياخد كميات مضاد حيوي كثيرة بيقتل الميكروبات دي، بيجيله أمراض تانية بسبب نقص هذا النوع من الميكروبات. هو نفس الميكروب اللي في الفم، ونفس الميكروب اللي ما بيسموه الميكروب الآن يعني ما عملش حاجة، متعايش مع الإنسان. بالعكس ده حياة الإنسان ما بتبقاش طبيعية من غير الميكروب ده. هو نفس الميكروب ده يتقلب ويجيله بسببه سرطانات، ويجيله بسببه نزلات معوية، ويجيله بسببه أمراض، وترتفع حرارته ويموت. ما وراء الأسباب اللي خلى النار بردا، خلى الميكروب البرد ميكروب مختلف مؤذي. الآمن ده ما صارش آمن. كثير من الحاضرين الكبد فيه الفيروس، يقولك بس خامل، هو خامل. طب متى ينشط؟ لا ده ملهاش مقاييس، ملهاش مقاييس. ها اللي يحوله من خامل الى نشط ليس إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإحنا عندنا آيات كآية النار التي صارت برد وسمى كثيرة جدا، لكن إحنا عندنا غشاء وشوفين بنا الموضوع، شوفين بنا الموضوع. كثير من الميكروبات حولنا الآن متعايشة معنا، هو نفس الميكروب ده تموت أنت بسببه وما يموتش الباقي. تحويل هذا من قاتل إلى لا قاتل أو من لا قاتل إلى قاتل ليس إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. كيف؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. الحجة واضحة ولكنهم قابلوها بالقوة. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. كل واحد سمع نفسه أربع آيات دي يسير بسرعة. قال أتعبدون. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نون مشددة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الهاء من أقصى الحرف. ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر. تكرر معنا إذ جاء ربه بقلب سليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تكرار جاء ربه ذاهب إلى ربي. دي معاني التوكل يا إخواني. الدنيا لا تضيق أبدا على أهل الإيمان لأنهم عندهم متسع وفسحة بالذهاب إلى ربهم. أن يأتي ربه بقلب سليم، قلب مخلص، أن يبحث عن الهداية والاستقرار والطمأنينة عند ربه سبحانه. لما ضاقت الدنيا لإبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني مهاجر إليه. دي دار كفر، افترت دار الكفر إلى دار أخرى. هاجر فين أخواني؟ إلى الشام. ربي هب لي من الصالحين. هو سيب إيه؟ سيب أهله، سيب عشيرته، سيب أهله عشيرته. أنا عايز أهله عشيرة، يا رب ارزقني الولد. ربي هب لي من الصالحين. طيب هب لي من الصالحين، هل هنا طلب ولد؟ ردوا عليه. هب لي من الصالحين، يمكن رجال صالحين. انا اقول يا رب هب لي اخوة صالحين، يعني يجوا اخوة، مجموعة من اخوة صالحين يكونوا معايا. هل هنا ذكر الولد؟ دائما يا اخواني لاحظوا في القرآن هذه كلمة وهب يهب وهب لي الامر منها تجدها دائما في الولد. حتى ان بعض العلماء جعل اسم الله الوهاب قالوا رازق الاولاد، فما بيذكر هب لي دائما ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يبقى يهب ايه؟ اولاد. كلام عن الذرية. فالهبه دائما هب ويهب وهب لي، هذه دائما تأتي في الولد. وللتالف جميع المفسرين تقريبا كلهم قالوا هب لي من الصالحين، يعني هب لي ولدا صالحا، هب لي ولدا صالحا. وهذا يبين استئناس الإنسان لبني الإنسان. دائما الإنسان يحتاج الأنيس العشير، ولهذا رب العزة سبحانه وتعالى خلق لآدم من جنبه حواء ليأنس إليها، يحتاج أنيس. فإبراهيم عليه السلام ترك أهله وعشيرته وذهب إلى رب هاجر، فقال يا رب عايز إيه؟ عايز أهل، عايز عشيره. فتوجه إلى الله وقال هب لي من الصالحين، مع العلم إن كانت امرأته عاقرة، ولكنه ليقين بالله عز وجل. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. الحلم، كثرة الحلم يسمى حليما، دي على وزن فعيل صيغة مبالغة، يعني كثير الحلم، يعني كثيرة الحلم. طب ملاحظين انه ما وصف اسماعيل الا بصفة واحدة انه حليم. فعلم ان الحلم جامع لمجمع من الاخلاق. نعم نعم، حلم سيد الاخلاق. وعكس الحلم ها؟ لا، فلان حليم وفلان كثير الغضب، عنده حلم في المواقف، لا عنده سريع الغضب، والغضب يجمع الشروط كلها. فقالوا فالحلم يجمع مكارم الاخلاق والغضب يجمع مساوئ الاخلاق. وعلشان كده يا ريت واذا بتبحث عن صديق او بتبحث عن زوج لابنتك او بتبحث عن عشير دور وابحث عن الحليم. فبشرناه بغلام الحليم، كلمة حليم دي لوحدها عبرت ان في مجموعة من الاشياء. لو حصل ضائقة مالية حليم، حليم لن يجزع. لو حصل واحد استفزازي وبيذكر الفاظ كذا حليم، مش هيرد السوء بسوء. فتجد عنده كرام وتجد عنده اناة وتجد عنده كل محاسن الاخلاق. لكن يقول لك اصلا نرفس، اعرف كأنه بيقول لك انا جمعت الشر كله، فبعد عنه. فغيرك واحد يصاب لك مشاره انسان كويس كل حاجه بس بيغضب بسرعه، فلو شكرا ده جامع الشر كله، فبيغضب بسرعه، يبقى على طول في اشياء مراهقه الغضب السريع، يعني في مرادات معينه. يحب المال فاللي خدش المال غضب بسرعه، بيحب السلطه فاللي خد منه يجي السلطه غضب بسرعه، بيحب الابهه والمنظر اللي خدش الابهه ديت بيغضب عليه بسرعه. فالغضب دليل على انه بيثور على اي شيء، فعنده مرادات وشهوات خفيه باطنه، جمع الشر كله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا هب لي من الصالحين. قلوا آمين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي يعني بلغ السن التي يسعى فيه الولد مع أبيه بيبدأ يساعد أبوه. متى إيه هو السن اللي الولد بيبدأ يساعد أباه فيه؟ يعرف يرفع إيده. إمتى الولد بيبدأ يساعد أباه؟ سن كام؟ طب 16 سنة؟ ها؟ واحد يقول 10. ها؟ 10. امتى بتبدأ تسأل ابوك من امتى يا شيخ احمد؟ 10؟ 10 يعني في رابعة ابتدائي كده، 5 ابتدائي مش كده؟ بيبدأ يساعد ابوه عند رابعة ابتدائي يعني. طيب وسبع سنين ما يناولوش حاجة؟ انزل هات لنا قرطاس طعمية من هنا ولا هات لنا، يجيب ولا ما يجيبش؟ ولهذا من العلماء من قال بلغ معه السعي هو ابن 7 سنين، وبعضهم قال 13 سنة. رب العزة أطلقها فلما بلغ معه السعي، وهذه فيه إشارة مهمة جدا يا أخواني، أنه ينبغي إذا بلغ الولد هذا المبلغ أن يستعمله أبوه في السعي معه. دي لون من ألوان التربية، وكان لو نبدأ درس تربية الأولاد بيبلغ معه السعي فبيبدأ يتعلم يبقى رجل، أن يكون رجل يتحمل مسؤولية. لكن إحنا عندنا حتى أخونا قال 16 سنة، وممكن واحد يقول لك يعني 21 سنة بعد ما خلص علامه، بعد ما خلص التعليم يبدأ يساعد أباه. قبل كده لا، مش كده؟ خدنا من الأولاد بيذاكروا، والأم دخلت سندوتشات داخلة خارجة، والأب شقيان والأولاد بيذاكروا. ده كلام غير صحيح. عشان كده وصلنا لحال الولد يبلغ والبنت بتبلغ، ولسه لم يصل رجلا ولم تصل هي امرأة، وعشرين وثلاثة وعشرين سنة. فبنفاجئ بالمشاكل الأسرية بعد ذلك. راح بيت زوجها 25 سنة ما شاء الله، لسه تروح تطلع امها تاني يوم على طول، يما وانا اعمل دي ازاي واعمل دي ازاي واعمل. 25 سنة ده انت خلصت رجلك والقبر. صحيح 25 سنة دي يعني بلغت مبلغا المفروض من 13 سنة، بقالك 12 سنة المفروض خلاص دقيتي في الحياة ومشيت. احنا ما عندناش كده، عندنا الولد لسه صغير والبنت لسه صغيرة في كل حاجة. ولهذا خرج عندنا لون من الكسل، مفيش حد يبلغ السعي معنا، يبلغش السعي ولا يسعى اصلا، ولا يسعى اصلا، لسه صغير ما يسعاش، فهذا غير صحيح. يتعلم السعي ويطلب التعليم ويتعلم العلم ويسعى مع ابيه، ايه المشكلة؟ احنا تعلمنا دي لوحدها ودي لوحدها، ده غير صحيح. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق كالوحي تمام، فانظر ماذا ترى. يشاوره، مش ده أمر الله؟ لأن بعض الناس نقول له يا أخي خلاص نتكلم مع الأولاد ويشاورهم، أشاورهم في إيه؟ ده أمر ربنا، إيه الإشكال؟ ليه تجعل امر رب العزه سبحانه وتعالى هتاخذ انت ثواب وهم لا يستحضرون له نيه؟ فليست المشاوره التي لو قال لا سيمتنع ابراهيم عن امر الله عز وجل، ولكنها المشاوره التي تجعل الولد يستحضر للعمل نيه. واضح اخواني؟ فلولا قال ابراهيم لا لا لن تذبحني واوعى تمد يدك علي، كان ابوه سيفعل الامر ولا يفعل الامر؟ سيفعل الامر. فعشان كده اخواني الناس في يعني ثلاثة اقسام، قسم منهم يقول لك لا انا ما بضغطش على اولادي لازم يقتنعوا، البنت ماشيه عريانه في الشارع بس لازم تقتنع، حجابه لازم تقتنع، ده مفهوم غير صحيح. فين القوانين؟ فين الامر بالضرب؟ فضربوهم عليها وهم ابناء عشر لما يبقى الامر واجب كالصلاه، فين الكلام دوت؟ يقول لك لا لا لا ما بضغطش على اولادي يا ابني، ده 10 سنين وما صلاش لازم تستخدم معاه الشده، فلا لا لا ما عنديش انا الشده، ده كلام غير صحيح. فهذا فريق من الناس عنده تساهل يقول لك بقنع وبشاور ويقتنع، فريق اخر لا يفهم ما معنى تشاور ولا اقناع، هو كده بيعمل كده يطلع بره البيت، ايضا هذا منفر وغير صحيح. الصواب والصحيح، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. شوف اسماعيل، انا جاري رؤية، تعرف رؤية الانبياء حق، سيد اسماعيل شايف رؤية دي اني بذبحك، ايه رأيك في الموضوع ده اسماعيل؟ ننفذ ولا ايه الموضوع؟ قال يا ابا تفعل ما تؤمر. ازاي يا رب؟ احنا صدناش على كده، ده شرع ودين وده ربنا امر تفعل، هو عايز يسمع من ابن الكلمة دي. قال يا ابا، فاكرين كلمة يا ابا دي كررت فين؟ هو ابراهيم عليه السلام اللي خدناه في سورة مريم، كان فين مريم؟ درس مريم الفجر، درس الفجر. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وكان أبوه البعيد كافر، أبوه البعيد كافر، فلما كان ضارا بأبيه الجزاء من جنس العمل، يسمع كده بنفسه ابنه يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر. أنا بقول دي ثمرة ليا أبتي التي قالها بالأمس، فلما كان رفيقا بأبيه ضارا به مع كفره رزقه الله ولدا ايه؟ ضارا. انا عشان كده كل ما يقول اذا قدم قال ابراهيم في ابيه وقومه، يعني قدم اباه، نعم كان ابوه في المقام الاول، لان ده الامر للانبياء جميعا وللدعاء جميعا، وانذر عشيرتك، دايما تبدا بالقريب، دايما تبدا بالقريب. ولهذا من مفاهيم الخطا ان الانسان يفكر في دعوه البعيد ويترك القريب، غير صحيح. اولى الناس بهذا الخير وهذه الدعوة أقرباؤك، أمك وأبوك وأخواتك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني من الصابرين، صح؟ إن شاء الله. شفت أخواني التربية متردع أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، سأصبر؟ لا، إن شاء الله سأكون من الصابرين. رغم أي واحد يقول أيوه هنصلي وهنقوم وهنعمل ونلتزم امر الله، لا قل ان شاء الله، ان لا حول ولا قوه الا بالله، مش هتقدر تعمل الطاعه ان لم يشاء الله عز وجل. قال ستجدني ان شاء، طبعا يا ابتي قلنا في حذف الياء وقامت مقامها التاء، يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين على هذا الامر. فلما اسلما وتلوا للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم، وناديناه صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما أسلم ولا أسلم الله أكبر فهموا المعنى دي كويس جدا جدا جدا هو ده مربط الفرس زي ما بنقول ربنا سبحانه وتعالى يقول لما أسلم مين اللي أسلم إبراهيم وإسماعيل يعني أسلم هما كانوا كافرين يعني أسلم لأمر الله قال الله اذبح ولدك فقال الأب وقال الولد سمعنا وأطعنا أسلم لله مش كلام لا ده نفذوا هذا عمليا وتله للجبين تله يعني صارعه نيمه تل الكبشة يعني جايبه على جنب للجبين ما معنى الجبين احنا عندنا كم جبين لا الشاورة دي اسمها الجبهة كل الناس عمالة تعمل كده ده اخواني اسمه جبين وده اسمه جبين واللي ما بينهم اسمها الجبهة ده اسمه جبين ها وده اسمه ايه واللي ما بينهم اللي انتوا بتشاوروا عليها دي مش الجبين دي الجبهة وتله للجبين يعني حطه كده صرعه على جبين من جنبين او من جبينين خلاص وتله للجبين وأمر السكين على حلقه فلم يعمل شيئا بقدرة الله إن خلى النار بردا وسلاما خلى السكين كالحديدة التي لا تقطع فلما أسلم وتله للجبين بقدرة الله لا يقطع السكين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا موضوع خلص خلاص موضوع الشيخنا لا عايزين ابنك ولا ذبح ابنك ولا تصل كلام ذاتش مقصود المقصود ان يرى الله عز وجل انك مسلم لامره وان ولدك مسلم لامر الله سهل القضية افهموها كويس جدا كثير من الاوامر الشرعية ده الواحد يقول ايه ما اقدرش واعمل ازاي ده حتى ده كده يقعد يجادل في الامر الشرعي يا اخي مش المقصود لن ينال الله لحومها ولا دماؤها كثير من الناس لما جينا نذبح في الاضاحي يقول لك ليه مسلمين في بلاد كذا ومحتاجين وفي بلاد كذا ومش عارف ايه واحنا بنذبح هنا هو المقصود اكل وشرب المقصود نحن نوصل لامر الله ربنا قال لنا اذبحوا هنا كبش في الوقت ده فذبحنا كبشا هو ده المقصود هو الثواب على المضحية ايه استسلامك لامر الله هو ليه بنقول له خد قرض ادام عندك سداد وضحي لاني ظهر في عبوديتك لله سبحانه وتعالى فلما اسلمت ففي كثير من الامور يجي الانسان عايز يتعدى الحدود الشرعيه يقول لا يا اخي اسمع كلام ربنا ده حرام ده ربا ده دي رشوه يقول لك لا او ليه امال اتوظف ازاي واتعين ازاي ونعيش ازاي هو انت دخلت في جدل في الاوامر الشرعيه خلاص انت الان فاشل انت الان راسب خلاص لن تسلم لله الاختبار خلص روح الى البلد انت عايزه رسبت الاختبار الابتلاء انت راسب فيه بؤت بالفشل والخيبه فانتبهوا لهذا المعنى يا اخواني قولوا سمعنا واطعنا شفتوا الصحابه لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال يا رسول الله يا رسول الله كلتنا من الاعمال صلاه وصيام وزكاه فاطعنا مفيش مشكله لكننا كلتنا ما لا نطيق ايه اللي لا تطيقونه قال الله عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله قالوا مش قادرين ازاي حاسبنا على حاجه احنا اتريدون شوفنا بلوم ايه ان تقولوا كما قال اليهود والنصارى اهل الكتاب قالوا ايه كما قال اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا قالوا سمعنا واطعنا رجع ذكرهم بالدرس سمعنا واطعنا يعني الامور اللي هتخفيها صدرك ربنا يحاسبك عليها سمعنا واطعنا ادم قال كده سمعنا واطعنا فلما قالوا ذلك نزل قول الله فلما أسلم وتله للجبين زيها بالضبط. لما قالوا هذه المقولة قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا نزل الفرج بإيه؟ بسمعنا وأطعنا. لكن هتجادل في الأمر الشرعي وصلي وفصلي خلاص رتبت في الاختبار والابتلاء وما تستحقش الكرامة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. عمل اللي عليه قال له اذبح جاب الولد ووضعه ومسك السكين وأمر على عنقه خلص الموضوع نجح نجح ناجح أسلم لله لغاية آخر أمر اذبح خلاص هيذبح أهو. تتدخل القدرة الإلهية ولا يذبح الولد معايا يا إخواني خلاص علاجك في دواء محرم لا مش خف وانت سلم وهنعمل العملية بدون كذا وكده هتتضرر حرام ولا حلال حرام خلاص مش عامله. توصل لغاية العملية وما تعملش العملية وربنا يشفيك. آيات رأيناها بأعيننا يا إخوان لأخوان أسلموا لله. كل الدنيا على هذا نفس الابتلاء ده. مش المقصود أن يذبح ليس المقصود أن يذبح إبراهيم ولا ده لا أن يذبح هواه. إبراهيم ما كانش عنده ربنا وهب الولد يا ترى متعلق بالولد ولا لسه متعلق بالله؟ لازم نشوف اختبار هنا اختبار عملي ليس مبنيا على علم الله السابق لا مبنيا على اختبار واقعي واقعا يكون. اذبح ولدك يعني اذبح احب شيء اليك اذبح هواك. يا ترى الولد لما يقف امام امر الله هتقدم الولد ولا هتقدم هواك وهتقدم ولا هتقدم امر الله عز وجل؟ خلاص نجح ابراهيم في الاختبار ان الولد ما يسويش حاجه ادام ربنا قال اذبح بيذبح. النهارده الراجل بيبقى لابس كبله ذهب وتقول له اخلع كبله ذهب حرام لا قصد وليه هتتشائم واصل هيحصل كده تراسب خلاص تصرف في الحال. فكبله الذهب كبله فضه ده الاختبار اختبار امتثال امر الله. فافهم كويس جدا انت كلمه فلما اسلما وتله للجبين يعني انتهى فعل امره وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين. الكلام ده مش ليك لوحدك يا إبراهيم. إنا كذلك كف التشبيه يعني مثل ذلك الذي حصل معك وجازيناك به أن لم يقطع السكين رقبة ولدك نجازي به كل المحسنين الذين يسلمون لله عز وجل. افهم كلمة كذلك كلمة دي بحبها جدا إن واحد كلنا نشوف أيوه عمد سيدنا إبراهيم سيدنا محمد الكلام ده عشان انبياء لا لا لا لا انت مش فاهم. انا كذلك كما حصل لابراهيم تماما نجزي كل المحسنين. كل يحسن ويسلم لله يرى هذه المعجزات هي بقى الكرامات اللي تظهر على يد اولياء الله الصالحين. هي ولي الله الصالح اللي اسلم لله اللي اسلم لله تخرق له الامور. قال إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء يعني ايه؟ الاختبار. مبين يعني ايه؟ من بين ظاهر واضح. ده اختبار ظاهر واضح. اذبح ذبح او جاء ليذبح فجاء الكرامة. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين اختبار الواضح الظاهر. فجاء الفرج من عند الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. فدينا مين؟ إسماعيل. فدينا إسماعيل بذبح عظيم. الذبح العظيم هنا كان ايه؟ كان كبشا. ولهذا العلماء يقولوا الافضل ذبح كبش ولا بقره ولا ابل كان من الادله اللي استدلوا بها قالوا رب العزه سمى ذبح الكبش ذبحا عظيما. قال لا اعظمها الكبش. وكل واحد يقى بالذبح ده كان بقول لكم بمناسبه ذكر الايه استدلوا بها على ذلك بذبح يعني بمذبوح بمذبوح عظيم. ايه المذبوح العظيم اللي بني به؟ كبش اقرن. وتركنا عليه في الاخرين، ابقينا على ابراهيم في الاخرين، في الناس اللي هتيجي بعده، الامم اللي هتيجي بعده، ابقينا على ابراهيم، ابقينا عليه. قال سلام على ابراهيم، يعني ابقينا له الثناء الحسن الجليل. كل ما نقول ابراهيم يقال ايه؟ عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام، الى ان تقوم الساعة. وتركنا عليه في الاخرين، يعني ابقينا له في الاخرين سلاما عليه، ثناء حسنا جليلا عليه. وابراهيم عليه السلام اجتمعت عليه الطوائف كما يقولون، يهود ونصارى ومشركين. ابراهيم ابراهيم ابراهيم، ملة ابراهيم، ملة ابراهيم. عشان اشوف احنا بناخد سورة البقرة، نحن حاججناهم بابراهيم، مش بتقول ابراهيم؟ ابراهيم كان حنيفا مسلما، ما كان من المشركين، لا كان يهودي ولا نصراني. ده بنقول ابراهيم، تعالوا اتبعوا ملة ابراهيم، اتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. فابراهيم عليه السلام النبي اللي اجتمعت عليه كل الطوائف، اليهود والنصارى حتى المشركين اللي كانوا بيقولوا اصلا لك احنا ملة ابراهيم، ملة ابراهيم، ابراهيم كان بيقول اصلا ده ابراهيم هدف الاصنام. لكن عايز اقول ان ربنا سبحانه وتعالى ابقى له في الاخرين ايه؟ الثناء الحسن الجليل. سلام على ابراهيم. كرر الثاني، كذلك نجزي المحسنين. الكلام ده مش لابراهيم لوحده، الكلام ده لكل محسن. طب يا ربي كيف كان احسانه؟ فقال إنه من عبادنا المؤمنين. لما الكرامات دي حصلت بسبب ايه؟ كان عبد لله، خلي بالك من عبادنا، عبد لله مؤمن. تحقيق العبودية لله هي أعلى مقام، أعلى مقام. انسوا الكلمات والفكر اللي وراها، كن عبدا لله. ربنا بيقول وانت بتسمع الكلام، ربنا بيقول يؤمر وانت تسجد، سمعنا واطعنا، ما تفكرش. هتكون عبد لله، هيجري على هذا الكرامات، هيفتح عليك فتوح، سينجيك من النار لو اضرموا لك نارا، سيرزقك الولد وان كانت امرأتك عاقرة. بس ينجح في الاختبار، كل حاجة وليها اختبار وليها ابتلاء. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إبراهيم عيشوا معايا كده يا اخوانا الموقف دوت. خرج من قبيلته ومن قومه ذو عاقر لا تلد، وضرمت له النيران وصبر ونجاه الله عز وجل، صبر نجاه من النار. خرج من غير ولد، فدعا ربه هب لي من الصالحين ورزقه الولد، اختبره في الولد الذي اعطاه اياه، اذبحه، خلاص اسلم وتله للجبين وهينفذ الذبح، فنجاه من الايه؟ من الذبح. هو خرج لوحده، ابراهيم عليه السلام مش ولد، فبشر بالولد. الولد ده خده ورميه في الصحراء، ايوه كده، ارض غير ذي زرع، يعني خده ورميه في الصحراء. امر مين؟ سمع الكلام، سمع الكلام، وضعه في الصحراء، هات اذبح يذبح. شوف الانسان مولى عز وجل، خلاص انت خارج من غير ولد وذرية، لا خد بدل ابراهيم اسحاق، من وراء اسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف عليه السلام، والاصباط 12 اصباط، كل الانبياء وكل المرسلين من نسلك يا ابراهيم الى ان تقوم الساعة. مش ده الحاصل؟ سموه ابو الانبياء ايه؟ كل الانبياء من نسل ابراهيم. وابراهيم عليه السلام ليه فرعين، ليه فرعين، سارة وهاجر، مش كده؟ زوجته سارة وزوجته هاجر. سارة أم مين؟ أم إسحاق، وهاجر أم إسماعيل. أم إسحاق، إسحاق كل أنبياء بني إسرائيل كلهم من إسحاق، وإسماعيل عليه السلام ما جاء منه إلا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في النهاية كل الأنبياء والمرسلين من شجرة من مين؟ الأصل مين؟ إبراهيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مين الكريم الأخراني دول؟ هو إبراهيم عليه السلام. يوسف بن يعقوب من إسحاق، بشر بإسحاق، وراء إسحاق يعقوب. الله عز وجل وباركنا عليه وعلى إسحاق إنه من عبادنا المؤمنين. طيب أدام مؤمن وصابر ومتثل أمر الله مسلم أسلم لله سبحانه وتعالى، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق بتكثير ذريته، وجعل أكثر الأنبياء من إيه؟ من نسله ومن ذريتهما، محسن وظالم لنفسه مبين. هو الله تختار أنتم؟ لا، الموضوع ما فيهوش مجمل. الذرية اللي طالعة من إبراهيم أخلاق ما كله طالع من هنا، مش كده؟ شوف أنت هتبقى زي إبراهيم، هتكون زي إسماعيل، هتسلم لله، ومن ذريتهما محسن. ومنذ قليل قرر رب العزة إنا كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. خلاص يا ترى كل اللي هيطلع من إبراهيم يكون من المحسنين؟ قال لا، ومن ذريتهما إبراهيم وذريته إسحاق محسن وظالم لنفسه مبين. اللي يبقى على إحسان أبيه إبراهيم عليه السلام ويبقى محسنا ممتثلا مسلما لله عز وجل، القاعدة هتمشي عليه، يجدى بإحسان كما جوزي إبراهيم. وفي الظالم لنفسه وخلي بالك من كلمة ظالم لنفسه، لأن في النهاية الله لا يتضرر بمعصيته. إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلا، أنت مشكلة عليك أنت. إن أحسن أديك شكر المحسنين وثواب المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. تخمد لهم النيران ويرزق الولدان وإن كانت أزواجهم عاقر، ويرزق الذرية ويجعل فيهم النبوة والرسالة والصلاح، خير الدنيا والآخرة. الصنف الثاني أنت اللي ظلمت نفسك، لأنك حرمت نفسك من النعيم ده كله، يبقى ظلم نفسك. ظلم نفسك لما تيجي لابنك كده وتقول له ابني ذاكر يا ابني اشتغل عشان تنفع نفسك، ما هو لما تترك الاشياء دي انت المتضرر. ففعلا الله ارحم بعباده من الوالده بولدها ومن الوالد بولده ومن ذريته محسن وظالم لنفسك. انت بتظلم نفسك، بتحرم نفسك من ابواب الخير دي. ايه ابواب الخير؟ عبوديه واسلام الله، عبوديه واسلام. ده اعظم درس من قصه ابراهيم. عايزين نتعلم اخواني يكون عبيد لله. يعني ايه عبيد لله؟ ما مش كلمة. لما تسمع حرام ابعد، ما حرام يعني ربنا اللي محرم. اسلم لله، قال لك ده حرام ابعد، ده امر لله امتثل. هي دي التقوى ولا الاحسان. ان كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. عايزين نتابع من الاول. فلما اسلم، فلما اسلم وتلوا للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.